حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Jauhkah hati ini dari Tuhan, dari Allah.